قال رحمه الله تعالى: التكبير. والتكبير مراد به تكبيرة الإحرام، والتكبير ركن من أركان الصلاة، وهو قول جمهور العلماء لحديث المسيء في صلاته كما سيأتي، حديث علي أيضا سيأتي ذكره. وذهب أبو حنيفة إلى أنه شرط، والصحيح هو قول الجمهور. طيب ما هي صيغة التكبير؟ تقول: صيغة التكبير هي قول المصلي الله أكبر ولا يجزئ غيرها في الصلاة، وهذا قول الجمهور وعليه تدل الأدلة. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تجزئ بكل اسم لله على وجه التعظيم، يعني لو قلت الله أجل أو الله أعظم هذا عنده جائز، لكن هذا غير صحيح كما سيأتي. وذهب الشافعي إلى جواز قول الله الأكبر بالتعريف، وذهب ابن حزم إلى أنه يجزئ التكبير مضافا إلى أي اسم من أسماء الله تعالى، كقولك الرحمن أكبر. والصواب من هذا هو قول الجمهور، وبقيتها لا دليل عليها ولا تجزئ في الصلاة. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم. وقوله يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر هنا حاشية ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وفي الحديث إشارة إلى أنه لم يكن يستفتحها بنحو قولهم نويت أن أصلي إلى آخره، بل هذا من البدع اتفاقا، وإنما اختلفوا في أنها حسنة أو سيئة. ونحن نقول إن كل بدعة في العبادة ضلالة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام. وقال رحمه الله: وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى، يعني الأول، الحديث الأول الذي ذكر ثم يستفتح الصلاة، هذا حديث أبي هريرة اتفق عليه، يعني الحديث الأول كان يستفتح الصلاة بقولها الله أكبر، هذا عن أبي هريرة في مسلم، وحديث وأمر بذلك المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته متفق عليه عن أبي هريرة أيضا. وقال له إنه لا تتم صلاة أحد لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر، هذا من حديث رفاعة ابن رافع. وكان يقول: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وهذا حديث علي رضي الله عنه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية هنا على قوله وتحريمها التكبير، قال: أي وتحريم ما حرم الله منها من الأفعال، وكذلك تحليلها أي تحليل ما حل خارجها من الأفعال. والمراد بالتحريم والتحليل المحرم والمحلل. والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور، كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج منها لا يكون إلا بالتسليم، وهو مذهب الجمهور. هذا كلام رحمه الله في الحاشية. قال: وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه. وقوله حتى يسمع من خلفه، تقول: وفي هذا الحديث رفع الصوت بالتكبير. قال النووي في المجموع، ليعلم المأموم انتقاله، يعني يرفع الصوت من الإمام حتى يسمع المصلون أو بعض المصلين ليعلم انتقاله. قال النووي في المجموع: ليعلم المأموم انتقاله، انتهى. ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن جابر أن أبا بكر كان يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وضعف صوته. وقد صحح ابن عثيمين رحمه الله وجوب الجهر بالتكبير على الإمام، يعني قال يجب على الإمام أن يرفع صوته بالتكبير في الصلاة. وقد صحح ابن عثيمين رحمه الله وجوب الجهر بالتكبير على الإمام حتى يسمع بعض من خلفه لأمرين، يعني رجح الوجوب لأمرين. الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، يعني متقدم الذي ذكرناه في تبليغ أبي بكر، يعني صوت النبي صلى الله عليه وسلم. الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، ولو لم يكن واجبا لما بلغ أبو بكر، أو لما احتاج إلى تبليغ أبي بكر رضي الله عنه، لما احتاج إلى تبليغ أبي بكر رضي الله عنه. الثاني لأنه لا يتم الاقتداء من المأموم بالإمام إلا بسماع التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى كلام العثيمين رحمه الله. فما حكم الآن الجهر، جهر الإمام بالتكبير حتى يسمع بعض المصلين؟ واجب عند الشيخ العثيمين، وذكر التعليل. قال: وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره. هذا عن جابر في مسلم، وعن عائشة متفق عليه. وقوله يبلغ الناس تكبيره في هذا الحديث، التبليغ بالتكبير إذا لم يسمع الإمام، يعني لو كان الإمام مثلا مريض أو صوته ضعيف فإن المؤذن يبلغ الناس، أو واحد من الناس يبلغ حتى يسمع الناس إذا كان الجمع كبير. في هذا الحديث التبليغ بالتكبير إذا لم يسمع الإمام. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: إن كان التبليغ لغير حاجة لا يشرع باتفاق الأئمة، فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء إلا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وضعف صوته بلغه أبو بكر. وقال رحمه الله أيضا في موضع آخر: ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه جاهل، أنه إما جاهل وإما معاند. قال: وكان يقول: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. هذا عن أبي سعيد رضي الله عنه. انتهى المراد من هذا الدرس التكبير وجمع ما يسر الله عليه من الأدلة التي رأينا أنها من المناسب أن تذكر